فإن أولادكم سيلجأون إلى غيركم، يعني سيلجأون في الاقتداء بغيركم، وحينئذ تكون الكارثة، حين ينشأ لنا جيل، ينشأ لنا جيل منحرف، منحرف عن تعاليم الإسلام وهدي السنة والقرآن. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، وأحيوا هذه السنة المباركة، وكونوا قدوة حسنة لأولادكم. نعم، كونوا أيها الآباء ويا أيها المربون، كونوا قدوة حسنة للأولاد، ولنا جميعا، لنا جميعا القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان غلاما صغيرا، بات عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، فرأى ابن عباس رضي الله عنهما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من الليل بعد مضي شطره، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي ويتهجد قائما بين يدي الله عز وجل. وابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير ينظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فعل ابن عباس رضي الله عنهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام إلى جنبه يصلي معه. الله أكبر. تأملوا عباد الله، تأملوا هذا الموقف العملي، كيف يربي هذا الولد الصغير؟ يربيه على الإخلاص لله جل وعلا، ويربيه على خشية الله جل وعلا، ويربيه على التقرب إلى الله بالصلاة والتهجد دون أن يتكلم المربي بكلمة واحدة تحث هذا الولد على ذلك الخير. نعم، إنها القدوة الحسنة، نعم إنها سنة التربية بالقدوة الحسنة التي افتقدها أولادنا في هذا الزمان العزيز. فإن غالب قدوات أولادنا اليوم يا عباد الله، غالب قدوات أولادنا في هذا الزمان هم الشخصيات المشهورة، ليست المشهورة في العلم النافع والعمل الصالح، ولكن التي يلمعها الإعلام لهم من المغنين والمغنيات وأهل الفن والرياضات، وأكثرهم من الكفرة والفسقة والملحدين، ويصورون لأولادنا، يصورون لهم عبر شاشات التلفزيون ومواقع الإنترنت، يصورون لهم أن هؤلاء هم النجوم وهؤلاء هم الأبطال وأنهم وأنهم. هكذا عباد الله، استغل الأعداء وسائل الإعلام لإفساد أبنائنا وبناتنا. نعم، استغلوها لنشر أفكارهم المضللة واتجاهاتهم المنحرفة وأخلاقهم الهدامة، فأنشأوا لأولادنا قدوة سيئة. أين غفل المسلمون اليوم؟ غفل الآباء والأمهات وغفل المربون عن سنة التربية بالقدوة الحسنة. وصدق ربنا جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بل ويحاولون إنشاء جيل لا صلة له بتاريخ أمته الإسلامية. إنهم يا عباد الله يحاولون إنشاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا. إنهم يا عباد الله يحاولون إنشاء جيل فوضوي متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إنهم يا عباد الله يحاولون إنشاء جيل متحرر من كل رق إلا من رق الشيطان ويريدون أيضا إنشاء جيل منطلق من كل قيد إلا من قيد الشهوة والطغيان. فتنبهوا لأولادكم أيها الآباء والأمهات، تنبهوا لأولادكم، فإن كيد الكفار للمسلمين في هذا الزمان قد تزايد، وتأثيرهم بالقدوة السيئة قد تضاعف. ولا مخرج لكم عباد الله، لا مخرج لكم من هذه الورطة إلا بالاعتصام بالله جل وعلا وحده، وإحياء سنة القدوة الحسنة في أولادكم، لأن لها أثراً بالغاً في النفوس. كن أيها الوالد، كن أيها الوالد محافظاً على صلاة الجماعة في المسجد ليقتدي بك أولادك. كن أيها الوالد صادقاً أميناً في أقوالك، نعم صادقاً أميناً في أقوالك وأفعالك ليقتدي بك أولادك. كن أيها الوالد بعيداً عن المحرمات كشرب الخمر والدخان وتعاطي الشمة والمخدرات، كن بعيداً عن ذلك ليقتدي بك أولادك. وكوني أيتها الأم، كوني ملازمة لبيتك لتكوني قدوة صالحة لأبنائك أو لبناتك، وكوني ملازمة للحجاب الشرعي ليلتزم به بناتك. كونوا أيها المربون جميعاً، كونوا أيها المربون للأولاد، كونوا قدوة حسنة لهم، كما قال بعض السلف لمعلم ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاح نفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما استقبحته. نعم أيها المسلمون، واجب علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا وأن نلزمها بالعمل بالكتاب والسنة لنحيي سنة القدوة الحسنة، حتى يكون لأولادنا أو حتى يكون أولادنا خير خلف لخير سلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن من أراد أن يكون قدوة صالحة لغيره ويحيي هذه السنة المباركة فعليه أن يقتدي بمن كان قبله من الصالحين. ولذا عباد الله كان من دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. قال أهل التفسير معناه: لن أن تكون قدوة حسنة لغيره حتى تكون مقتديا بأئمة الهدى من قبلك. لذا أقول عباد الله إننا في هذا الزمان العجيب الذي هجر فيه كثير من المسلمين اليوم العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إننا بحاجة ماسة إلى معرفة سير سلفنا الصالح، أولئك الأفذاذ الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه في العقيدة والأخلاق والمنهج. أقول عباد الله لا بد أن ندرس سيرتهم ونرتسم خطاهم ونقتفي آثارهم لنسير على ما ساروا عليه، لأنهم هم القدوة الحسنة لمن أراد الاقتداء والاهتداء. فعلموا أولادكم عباد الله، علموا أولادكم سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير من تبعهم بإحسان، لكي يجدوا فيهم القدوة الحسنة الصالحة. نعم، لكي يجدوا فيهم القدوة الحسنة الصالحة التي يجدر بهم أن يقتدوا بها. فإن كان عند ولدك يا عبد الله، إن كان عند ولدك ميول إلى العلم وجد من يقتدي به، وإن كان ولدك شجاعا مقدما وجد من يقتدي به، وإن كان ولدك كسولا وجد في سير السلف الصالح ما يبعث فيه روح الجد وعلو الهمة. هكذا عباد الله، هكذا عباد الله، هكذا نكون أجيالنا وهكذا نربي أولادنا. فسير السلف الصالح عباد الله حافلة بكل خير، فما أروع أن يرتبط المسلم بهم، ما أروع أن يرتبط المسلم بسير سلفه الصالح، وأن يحدو حدوهم، وأن يربي أولاده على نهجهم وطريقتهم، بدلا من الاقتداء بالهابطين والهازلين من اللاعبين والمغنين والمنحرفين وغيرهم. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله في أولادكم، فإنهم لا يدركون من القدوة إلا ما يرون ويسمعون. نعم والله، لا يدركون من القدوة إلا ما يرون ويسمعون. فكونوا أيها الآباء والأمهات، وكونوا أيها المربون قدوة صالحة لأولادنا. ألا فليتق الله جل وعلا جميع المسلمين، وأن يحرصوا على أن يكونوا قدوة صالحة للأولاد. أوصيكم عباد الله أن توجهوا همتكم إلى إصلاح قلوبكم وأعمالكم، ثم ابذلوا جهدكم ووسعكم في إصلاح شباب هذه الأمة، كل على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا، وأن تعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن تربي لنا أولادنا. يا رب رب لنا أولادنا، يا رب رب لنا أولادنا، وخذ بنواصيهم البر والتقوى، واحفظهم من شر فتن الزمان ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الحسنة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.